فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع الطحاوية والكلام على أبواب هي من أهم أبواب العقيدة وهي أبواب القدر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن أتقن هذا الباب، فإن سعادة المرء وسرور قلبه بالتمسك بهذا. وفي قوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا يعتبر السؤال عن التعليل والسؤال عن أفعال الله جل في علاه قد يعني يطوي تحته الاعتراض على فعل الله جل في علاه، وهذه معناها الأمر الجلل الذي لا يستطيع الإنسان أن يمر به سالما. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. المسألة عظيمة جدا، إن كانت على أبواب القدر فلا بد للإنسان أن يتقن هذا الباب. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله إليك أيها الجزائري الجزائري الطيب، وأحسن الله لكل أهل الجزائر. نعم، الخوض في القدر منين عنه؟ وقلنا القدر قدرة الله جل وعلا، سر من أسرار الغيب لا يستطيع إنسان أن يوصل إليه. فلذلك يعني الجرأة في السؤال ومأتم حس النظر والبحث عن أبواب القدر هذا يصل بالإنسان إلى الهاوية، ولأنه من مضلات الفتن أن يعمق النظر في أبواب القدر، لأنه باب قد غاب عنهم ما عليه فيه إلا التسليم. الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. والخوض في أبواب القدر هذا كان ينكره أكابر الصحابة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي حبس صبيغ وضربه بالعصا على رأسه حتى سلم وقال قال له يا صبيغ ما ترى؟ قال قد ذهب عني كل ما كنت أرى. وأيضا كان ابن عمر يتبرأ ممن يتكلم ويخوض في القدر، ووصل بأناس في الكلام على القدر قالوا الأمر أنف، ومنهم من ابتدع بدعة عظيمة وقالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد وهم خلقوا أفعال أنفسهم. والخوض في القدر كما قلت ليس من أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله كان أعظم الأمر عندهم في القدر هو حسن التسليم لله رب العالمين سبحانه جل في علاه، والاعتراض على أفعال الله جل في علاه اعتراض على قدره. وأنت ترى كلمات كثيرة كانت تقع من العوام في هذا الباب، يقولون أعطى القرط الحلق لمن لا أذن له، يعني كأنه أخطأ في العطية أعوذ بالله. هذا الذي قاله إبليس الأول، لأن هذا سيدهم في أبواب القدر. عندما قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكانوا كافرين. في الآية الأخرى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكانوا كافرين. وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. الله يرضى عنك، الله يثبتك الحق يا عاطف. أحسن الله إليك ورضي الله عنك وأحسن وسدد خطاك ورميك وجعلك من الثابتين، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبك. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فهنا اعتراض على حكمة الله جل وعلا، كأنه يقول ليس من الحكمة أن تقدم علي آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هكذا يقول كل مبتدع ضال في هذا الباب، وهذه تصل به إلى الكفر ليس إلى البدعة. ومنهم من خاض في القدر فقال بأن الله لا يعلم الأشياء حتى تعمل، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة القدرية الأوائل الذين يقولون الأمر أنف. وأما المعتزلة فقد قالوا بإثبات العلم بأنه يعلم الأشياء لكنه لم يخلق أفعال العباد. نعم. وأيضا أن الكلام في البحث عن التعليلات والنظر لما فعل أو لم يفعل هذا أيضا ليس من دأب العلماء النبلاء ولا من دأب الصحابة الكرام، ومن أبواب القدر التي لابد أن تسلم أو يسلم لها أبواب القدر هي أفعال العباد، وأفعال العباد النظر إليها يعني الطائف ثلاثة طائف كما قلنا، طرفان ووسط. طرف يقول العباد خلقوا أفعال أنفسهم وجعلهم آلهة مع الله، جعلهم أربابا مع الله جل وعلا. يسأل الله عليكم أمركم. والطرف الثاني النقيد يقولون بأن أفعال حقيقة الفعل هي فعل الله جل وعلا، العبد لم يفعل شيئا حقيقة، العبد كالريشة في الهواء، ألقاه في اليم مكتوف لدين ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. والوسط هم أهل السنة الجماعة، قالوا أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا ولكنها تفعل بإرادته واختياره، لذلك فالنظر إلى أفعال العباد نظران، النظر الأول الإيجاد من عدم، النظر الثاني حقيقة الفعل. فعند النظر إلى إيجاد من عمل نقول من العدم نقول خلقها الله جل وعلا، فتنسب لله خلقا وإيجادا. وحقيقة الفعل نقول تنسب للعبد فعلا واكتسابا، لأن الذي أكل والذي شرب هو العبد المكلف، والذي صلى وقام بالليل هو العبد المكلف، والذي تصدق بماله هو العبد المكلف. فعند النسبة لله جل وعلا خلقا وإيجادا من عدم، وعند النسبة للعبد المكلف هو فعلا واكتسابا. وبهذا يكون المرء قد تكامل عنده النظر بعينين جميلتين لا بعين عوراء كالقدرية أو الجبرية. ولذلك قال الله تعالى مبينا أن للعبد مشيئة وإن كانت غير مستقلة لكنه له مشيئة سيحاسب عليها، في قوله جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني قال تشاءونه الآن فلهم مشيئة. ولذلك قال الله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولقول الله جل في علاه أيضا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. ولذلك يقول الله جل في علاه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولذلك قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فأفعال العباد اختيارية وهي تنسب لله فعلا واكتسابا، لكن الذي أوجدها من العدم هي الله جل وعلا وخلق فيك الإرادة والاختيار، وأنت تختار وتحاسب على اختيارك، وكل على على على ما في باطنه. لذلك قال طبعا وإرجاع العلم لله جل وعلا بالإيمان التام أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. طبعا هنا كما تكلم في هذا الباب قال الله تعالى أن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي لا ينصركم، أو إن يخذلكم الله يعني مع ذلك لا ينصركم الله جل وعلا. فكان الله تعالى خذله لأنه أوكله إلى نفسه، فلما أوكله إلى نفسه تعمق في أبواب القدر التي هي دحض مزلة فلم يوفقه. ولذلك أنت ترى العبد لابد أن يكون محفوفا برعاية الله وعنايته، وأن يكون عبدا موفقا مسددا، ولا يكون كذلك إلا إذا أعطى أولا النافلة بعد الفريضة. لأنه قال ولا يزال عبد يتقرب إلى بنافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالعبد الموفق الله تعالى يفتح له باب الطاعة ويغلق عليه باب المعصية، وأيضا يفتح له باب الفهم والعمل بالفهم بما تعلم. هذا عبد موفق مسدد، وإذا زل رده إليه ردا جميلا سريعا. قال وسلم الحرمان طبعا الاعطاء والرزق ضده الحرمان. عليكم السلام وبركاته. يقال محروم أي منع عنه الرزق، منع عنه التوفيق، منعه الله جل في علاه. ودرجة الطغيان كما قال المصنف المعنى أنه جاوز القدر وارتفع وغلى في الكفر، لأنه من لم يؤمن بأن الله جل في علاه أعطى منع وخلق ورزق، وأن الله جل في علاه قد قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق، فإنه يكون بذلك قد كفر. ولو ادعى، نعم اللهم أمين، ولو ادعى توحيدا وكذب بالقدر، لأنه قال الصحابي لابنه، فقال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، قال فإن لم تؤمن بذلك فإن مت على غير ذلك مت على كفر، فقال فأنت في النار. فلا بد من اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ويكون على الكفر. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا وسواسة، أي لا بد من التحذير، يحذر أن يعمق النظر في القدر وأن يذهب إلى التعليل بأفعال ربنا الجليل سبحانه وجل في علا، فهذا تجاوز في الحد، وأيضا فيه وسواسة يدخل بها الشيطان فيلبس على الإنسان فيجعله عاصيا للرحمن سبحانه جل في علا. لأن التمشي بما يجول في الصدر في اتباع الوسوسة، وهذه مهلكة ليست بعدها مهلكة. قال فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعليك أولا أن تعلم بأن الله ليس بظلام العبيد، وأن الله على كل شيء قدير، وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، وأن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه، وأن الله غيب عنا علم القدر، فعلم غاب عنا، ما لنا في العلم الغيب إلا التسليم لقول الله العليم سبحانه جل في علاه، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون يسلمون للغيب. آمنت بالله بما جعل الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن البحث وعمق النظر في علم القدر مهلكة وليس فيها ثم شيء يصل إليه المرء. لذلك قال فمن سأل لما فعل فقد رد الكتاب حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كلام الكافرين. وهنا معناه أنه يسأل لما فعل الله ذلك، لما أعطى هذا ومنع هذا، كما قال الكفار وهم يقولون هؤلاء من الله عليهم بيننا، قال الله تعالى مبينا لهم وكشف عن الغمة عنهم، قال أليس الله بأعلم بالشاكرين، كونوا كذلك تفوزوا بما فازوا. ومن سأل معترضا على الله جل في علاه فقد أساء الأدب. وجملة الأمر لابد للإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ووجب عليه أيضا أن يعلم أن القدر لا ينتظم علما إلا بالإيمان بالمراتب الأربعة: علم فكتب فأراد فخلق، علم كتابة إرادة أو مشيئة خلق. وهذا يجب على كل إنسان إذا أراد أن يكون عالما بهذه الأبواب العظيمة. ومن ذلك أيضا يعلم بأن الإيمان بالقدر، بأن الإيمان بالقدر لا يمكن أن يصل بالإنسان إلى التقاعس عن العمل، بل الإيمان بالقدر ده يكون دافعا عظيما للعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك لما يجد نفسه في طاعة فيستزيد منها ويقول لعل الله خلقني لمثل هذه الطاعة، فيستزيد منها ولا يستقل. اللهم ثبتنا، اللهم ثبت لنا الخير ما حيينا أبدا، ثبتنا ما حيينا أبدا، وزدنا وتنقصنا وتعاملنا بما نحن أهل له، إنك أهل لكل خير وبر. لو في أي سؤال تفضل. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.